الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وتبسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قد بدأت الحديث الليلة الفائتة عن إسلام أحد هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين، وهو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. أشرت إلى أنه كان من أشراف قومه، مطاعا فيهم، وكان وقت قدومه إلى مكة في أعسر الأيام التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أعسر الأيام، من أعسر الأيام التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا كانت قد استيأست منه ووضعت لنفسها طريق لنفسها طريقا لمحاربته صلى الله عليه وسلم، أطبقوا عليه، وهو ما كما شرت الليلة البارحة أن يرموه بأوصاف تنفر العقلاء عنه، وإنه ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، معلم، هذه أمور خمسة أطبقوا عليه كل ما يجدون، خصوصا إذا كان القادم من غير أهل مكة. إذا كان القادم الذي يأتي، يعني الرجل الذي يلقونه ويخشون عليه أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون أن يحولوا بينه وبين رسول الله بأي طريق ممكنة، لأن جماعتهم صاروا مطمئنين له، يعني اللي من قريش اللي من مكة. إنما أخوف ما يخافون، أخوف ما يخافون، لأن طبعا أهل مكة كما قلت لكم هم عالمون في قرارة قلوبهم أن محمد رسول الله، يعني أهل مكة اللي ما يعرف، اللي يعرفون أهل مكة اللي عاش بينهم 40 سنة، وهذه فات 5 كمان يصير 45 سنة، 5 بعد البعثة أيضا، وهم يعلمونه علم اليقين، يلقبونه بالصادق الأمين، ويطمئنون في قرارة قلوبهم أنهم لو لم يروا بشرا مثل محمد يمشي في أنحاء مكة، لا من أهلها ولا من غير أهلها، كلهم مطمئنون أنه رسول الله. ولذلك سجل الله ذلك في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني كنا ساحر شاعر كاهن يتألم رسول الله، فإنهم لا يكذبونك، قرارة قلوبهم مطمئنة أنك رسول الله حقا وصدقا، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مثل فرعون وجماعته لما جاءهم موسى بتسع آيات بينات يقول ربنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني قلوبهم أمما قال في صالح لما جاءتهم آياتنا مبصرة ظلموا بها، آيات بينات ظاهرات واضحات ما يمكن أبدا العاقل اللي عنده يكذب بها في الأصل، فهم موقنون بأن محمد رسول الله، لكن يخافون من اللي ما يعرف طريق، ما يعرف تاريخه ولا يعرف منهجه ولا يعرف أسلوبه قبل أن يمن الله عليه بالرسالة، هذا اللي يعني يمكن يكذبون عليهم ويفترون عليهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يتأثرون بكلام قريش فلا يؤمنون برسول الله ولا يتبعونه صلوات الله وسلامه عليه. وقلت لك أطبقوا على نصب شاعر، ساحر، كاهن، مجنون، معلم. فلما قدم الطفيل بن عمرو إلى مكة، وقلت لك كان شريفا مطاعا في قومه، عندما وصل استقبلوه وأخذه أعيان قريش كبار قريش استقبلوا وأخذوا يملؤون قلبه وعقله وسمعه وبصره ببغض محمد، وأنه الساحر الشاعر الكاهن الكاذب اللي كذا اللي كل الأوصاف تحطها فيه صلوات الله وسلامه عليه. هذاك أيقن أن ما يقولون حق، أيقن اللي هو الطفيل بن عبد أن اللي يقولوا ضحك حق أي ساحر شيء معقول، ساحر شاعر بس ما ذي كيف تفطن، كيف ما تفطن لما قالوا له معلم وقالوا مجنون، المعلم لا المجنون لا يعلم، كان المفروض أن يتنبه لأن هذا سيسي لما يصفونه بأمرين متناقضين لا يتمعان في شخص كان المفروض يعرف أنه كذابين، لما يقولوا معلم مجنون كذابين لأن المجنون لا يعلم والمعلم لا يكون مجنونا. لكن امتلأ قلبه وأملأوه بالشر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خاف على نفسه من أن يلحقه منه شر، فجاء بالقطن هو الكرسف وملأ به أذنه، دسه في أذنه حتى لا يسمع أي متكلمة مخافة أن يستسرب شيء من كلام محمد اللي يقراه إلى أذنه فيؤثر على قلبه ويخرب ويبول. فلما ملأ أذنه ودسها بالقطن بالكرسف أراد الله أن يصل كلام الله إلى أذنه رغم أنفه، فدخل المسجد الحرام في الصباح وصادف أن كان النبي قائما يقرأ حاله ما عنده أحد، إنما هو في صيانة الله وعصمة الله، وهم كلهم يتربصون يتقاسمون أنهم لا بد من قتله ولا يمكن يخلونه، ويقف في المسجد يصلي الحال وطفني مر قريب منه والنبي يقرأ ويرتل، فيتسرب من أنوار النبوة بعض شيئا من كلام الله الذي يتلوه النبي في صلاته إلى أذنه. هذا كلام، هذا يقول عليه ساحر، ذا يقول عليه مجنون بعد ما وصل الكلام إلى أذنه تحجب من نفسه ويقول يا ويح أمي أنا ما عند عقلنا، يقول يا ويلي يا ويل أمي يا ويحي أنا ما عند عقل، هذا الكلام الذي سمعته كلاما، يقول سمعت كلاما حسنا وأمرا عدلا، الكل اللي يقوله حسن وعدل يعني دائر بين الإحسان والعدل، اللي يقوله دائر بين الإحسان والعدل، ما الذي يمنعني أسمع منه أنا رجل شاعر لبيب؟ يقول في نفسه، يقول في نفسه أنا رجل شاعر لبيب، أنا عندي فطنة وعندي ما أنا بليد ولا غبي ولا جاهل ولا كذا، أنا عندي فطنة ليش ما أسمع منه مثل اللي أنا بشوف اللي سمعته ده ما في شر، كلاما حسنا وأمرا عدلا، يقول هو يدور كلامه بين أنه حسن وعدل ليش ما أسمع منه، فإن كان هذا فإن وجدت شرا يعني جاء شيء جديد يعكر على اللي سمعت أبتعد عنه، وإن وجدت خيرا إيش خليني أنا أفر من الخير اللي يجيني. يقول رصدت من بعيد ما كلمت، ما رديت عشان ما أتجابه وما أتكلم معه والقريش يرصدونه. تعرفون أن المسجد الحرام في بحرة في أرض وحدة، في وحدة من الأرض أرض منخفضة، كل اللي في أطراف الحرم ما عدا اللي السد الكعبة بينه وبينه بيشوفه، يقرب منه ما قرب منه، تناجى معه ما تناجى معه، لذلك رسول يقول هو أنا صبرت حتى دخل بيته، يوم طلع من المسجد وأبدأ ألحقه حتى دخل بيته فدخلت وقلت يا محمد أنا الطفيل بن عمرو وأنا رجل شريف في قومي مطاع مطاع بينه، وقد حاول قومك أن يحول بيني وبينك، قالوا عليك ساحر وقالوا كل اللي قالوا لي علمت، حتى حتى جئت بالكرسف وملأت به أذني حتى لا تسرب منك كلام إلي، لكن أبى الله إلا أن يسمعني كلامك، إلا أن يسمعني كلامك، فلما سمعته سمعت أمرا حسنا وقولا عدلا، فعلمني مما علمك الله. فما أن علمه رسول الله بعضه حتى أسلم في مكانه وقال له ارجع إلى قومك وادعهم إلى الله، ارجع إلى قومك وادعهم إلى الله. وارفق بهم. قال إني أرجو أن تدعو الله أن يجعل لي آية، يعني تكون عونا لي على دعوتي. قال اللهم اجعل له آية. النبي يقول اللهم اجعل له آية، ما يدري وش بتصير الآية، وطفيل بن عمرو ما يدري وش بتصير الآية، إنما قال الله يعني علامة، قد علامة يعني شبه المعجزة، أو هي معجزة، لأن كل ما يحصل لعباد الله الصالحين من المؤمنين من الأمور الخارقة أو شبه الخارقة إنما هي تأييد للنبي، تأييد للرسول. أي شيء يحصل لمؤمن إكراما من الله له، إكراما من الله للمؤمن، هو معجزة للنبي، لأنه تأييد له، تأييد للنبي، وأنه إن هذا العبد الصالح المؤمن إنما هو أصابه ما من الخير بسبب أنه من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم اجعل له آية. مشى الطفيل من مكة إلى أرض دوس. قلت لك في القرية أنا والله ما نضبطها، لكن حوالي 200 كيلو. ويوم وصل بالليل إلى أعلى الجبل، إلى أعلى جبل دوس، وأهله وعشيرته في الحاضر، بيسموه في الحاضر، يعني حول الماء في الأرض المنخفضة، وينزل منهم على ثنية الطريق في الجبل، الطريق الوعي في الجبل المنخفض، يعني ينزل منها يتحدر ويتهبط منها إلى الوادي. يقول عندما صرت في أعلى الثنية وبتهبط على قومي ويصر نور بين عيني كأنه مصباح، كأنه سراج يضيء للطريق، الطريق فيها العقبة أو فيها الثنية، فيها الثنية يضيء للطريق، والذين تحت يتراءونه، اللي تحت في الأرض في الحاضر يسميه الحاضر، هو يسمي جماعة أهل الحاضر، لأنهم يعني طبعا أهل الماء اللي تحت، يعني مستقرين شبه استقرار، كأنهم شبه حاضرة، هم بعدوا طبعا لكن شبه حاضرة مستقرين في أسفل الجبل. فيقول أكل ما أتهبط أتهبط والنور بين عيني. قلت لا، أول ما جاء النور بين عيني قلت يا الله إني أخشى إذا رأوا هذا النور بين عيني يحسبونه مثله، إني لما فرقت دين آلهتهم وأصنامهم عوقبت بأن جعلها المثل في، حوله يا رب عن هذا المحل. فاستجاب الله له وحوله من بين عينيه إلى طرف صوته، عصر بعصا طرف العصا اللي هو مسكها، فصار مثل المصباح، يمشي يرفع العصا يرتفع السرج معه، ومصباح معلق قنديل، يقول كالقنديل المعلق، كالقنديل المعلق في طرف صوتي. فعندما نزلت وهم يتراءوني ما وصلت إلا قرب الصبح، عندما أصبحت جاءني وأبي، فعندما فرحان وجزلان إننا رجعت إليه، فعندما أقبل عرفت إليك عني يا أبي، إليك عني لا تقرب مني، فلست منك ولست من. قال استعجب، قال ولم يا بني؟ لأنه كان بار بأبويه وأهله، بار بأبويه ما هو عاق. ولم يا بني؟ قال إني فارقت دينك واتبعت دين محديني، دين الإسلام، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني ديني دينك، مذهبي مذهبك، اللي انت عليه انا عليه، انت رجل عاقل، ما انت جيب لنا الشر، ما انت جيب لنا الخير. قال إذن اذهب فتطهر، اذهب فاغتسل، ما قال له فتطهر، قال اذهب فاغتسل، اذهب فاغتسل وطهر ثيابك وأتني. شوف كيف الإسلام يغير السلوك والسيرة. يعني الأول نجاسات في نجاسات، لا غسل من جنابه، لا غسل من قدر، بعضهم ما بقى يكون الميتة ويكون فطايس، هذا عمل أهل الجاهلية. فكيف الحال؟ أول شيء تغيير الباطن والظاهر، فتغيير الباطن الطهارة ما في شك إن الاغتسال، اغتسال الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل، ما في شك إن مثل ما يغسل الظاهر من الأضران والأودار، من الأدران والأوضار الظاهرة، يغسل الباطن أيضا، يغسل الباطن أيضا، يطهر الباطن، الوضوء، الطهارة، الاغتسال، الاغتسال مثل ما يطهر الظاهر يغسل الأوضار الظاهرة والأدران الظاهرة والأوساخ الظاهرة، يغسل الباطن كذلك. وكذلك طهر ثيابك. وذلك أول آية نزلت يا أيها المدثر بعد اقرأ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. إذا كان الإسلام دين الطهارة ودين الوضاءة ودين النظافة، ولا يعلم في دين ولا مذهب ولا قوم من قوميين أو غيرهم طهارة ونظافة في الظاهر مثل دين الإسلام. أول كتب الفقه كتاب الطهارة، وتقرأ فيه مسافات، تقرأ كتاب الطهارة من الحيض، الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الجنابة، حتى إذا لم تجد ماء وتيممت ما تدري وش الله فعل بقلبك وجسمك عندما تتيم طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جعل التيمم لأمة محمد خاصة، ما هي لكل الأمم، جعل التيمم لأمة محمد طهارة لنفوسهم وطهارة ويدخلون بها في الصلاة. وجعل كأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أراد الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. فيقول لأبيه اذهب فاغتسل وطهر ثيابك وأتني. فلما ذهب اغتسل، وطبعا ما في شكل الغسل ده بينفض عنه شر كبير، ينفض عنه عندما يفض الماء عليها يذهب عنه شر كبير، شر كبير. حتى عالج النبي، جعل علاج النبي عليه الصلاة والسلام، إذا واحد جاه الغضب يغتسل يروح الغضب عنه، لو واحد صار عليه شر من الشر واغتسل وعنه، وأحيانا يصير له نوع من الحمى، إذا أصابت الإنسان الحمى يغتسل يذهب عنه أو ضار الحمى. بس ما هو كل حمى، لأن بعض الحمى قد يقتل الغسل، لكن في أنواع من الحمى بمجرد ما يغتسل يفيق. فقال فلما ذهب اغتسل وطهر ثيابه وأقبل على ولده الطفيل رضي الله عنه، فعرض عليه تعاليم الإسلام الذي عرفها فأسلم مكانه. يوم راح الأب المسلم وإذا امرأته جاءت له فرحانة وجزلانة، جاء زوجها ما تدري وش جاب لها من الخير والبر والبركة للدنيا والآخرة، هي ما تدري وش حمل لها من, من, من, من, من, من سعادة دنياها وأخرى، إنما هي كامرأة تريد زوجها ما تدري وش يحمل لها. فلما أقبلت إليه وهي بعيدة عنه قبل ما تقرب منه، ما صبر عليها كطبيعة البشر العادي، البشر العادي إذا كان مسافر وجاي من وكان بعيد وأقبلت عليه مرة يقبل عليها، هذه طبيعة. لكن هذا لا، هذا داعية، داعية ملأ الله قلبه بأنوار الإسلام فعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، وعلمه من طبائع النفس البشرية، من طبائع ما لا يعلمه علماء النفس والتربية لملأوا الأرض من اليهود والنصارى والذين أشركوا وأتباعهم من أبناء المسلمين. فبمجرد ما أقبل فيه قال لها إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت ولما؟ قال فرق بيني وبينك الإسلام. قالت ديني دينك، ديني دينك. قالت تابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت إني يعني أنا على ديني. قال اذهبي إلى حما ذي الشرى، أنا قلت لك بعض روايات السيرة النبوية وغيره، إلى حنا ذي الشرى. وأنا واثق إذا لم يكن هذه لغة، لأن أعرف أن العرب الميم والنون واللام واللام حروف متقاربة، هي موجودة في جنب بعضها في حروف الباء، ولكن أيضا تتعاور. يعني العرب يقولوا إسماعيل باللغة العربية وإسماعيل باللغة العربية، ويقولوا جبريل ويقولوا جبرين. قالت وكنت رجلا فطينا، في أمثال ابن عقيل وغيره من كتب النحو، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، إسرائيل هذه لغة عربية فصيحة، لغة عربية. ولا يزال بعض بلاد العرب الآن ينطقون بها، ما يقولوا إسماعيل وإسماعيل، بس المتفلسف منهم اللي عارف إنه يعني درس يقول إسماعيل، واللي يقولوا إسماعيل وهي لغة عربية فصيحة ما فيها شك ولا ريب، موجودة يستشهد بها العرب في أمثالهم في كتب القواعد، قواعد اللغة العربية. قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. وأنا قلت لك البارحة وأنا أقص قصة أبي ذر، أما أنا للرجل أن يعرف منزله، يعني علي يقول له أما أنا الرجل، ورواية البخاري أما نال الرجل أن يعني متقارب النون واللام يجيبهم متقاربين مع بعض، والعرب يعرف إذا نطق بها أنه يريد كذا، إذا قال أما نال للرجل أن يعرف منزله يعني أما أنا للرجل أو أما حان للرجل أو ما عرف الرجل أما ما اقترب الرجل من معرفة منزله، يمكن كلها تأتي. قال فلكن هنا يفسرها بعض مفسرين السيرة النبوية، يفسرون بعض السيرة إن حين ذي الشراء، إن الوادي وهو جاي من بعيد، وادي ذي الشراء وهو جاي من بعيد، عندما يجي عند الصنم يدور، يعني حطين الصنم في ملف الوادي، في الملف المحل المحنية، الجزء المنحني من الوادي حطينه في رأس، عشان اللي جاي من هناك يشوف من يشوف من الوادي، حطينه في ملف الوادي في في في محل انحنائه، فيقولوا حنا ذي الشرى يعني محل انحنائه، المحل اللي ينحني فيه ذي الشرى الوادي، وادي وادي الشرى، والشرى صنم، ذي الشرى صنم، ذي الشرى صنم، فاللي دوس كانوا يعبدونه من دون الله، حجر منصوب يعبدونه من دون الله، فلما قال لها اذهبي إلى حما، ونقول أختار كلمة حما لأنه يقول وكان حما حموه لذي السرى، يعني جعلوه لا يرعى ولا يأتي أحد ولا يصيد منه صيد، لا يصيد منه صيد ولا يقربه أحد، عشان تصير كأنها غابة قريبة من شرى تكبر له، كأنه هو اللي نفخ في الأرض هذه وصل لها صارت خضرة وصارت كبيرة بالشكل هذا، ده يدجلون به على الخالق. فيقول وكان الحما حما حموه لذي السرى القوم، وكان بالقرب منه وشل، هذا كان طبعا اللي في الحديث والأخبار، وشل اللي يعني تقول شلال صغير، لأن الوشل الماء القليل النازل من الجبل، والماء قليل قليل يتحدر من الجبل، من الجبل يمكن اللي من القصيم يعرف القواطير، القواطير اللي فيها اللي عرفها، وكانت دايما تكتر إلى اليوم تكتر من يمرء القيس، يمرء القيس وهو يمشي في في في في جزيرة العرب، يقول ولما رأت، يقول على ناقته، ولما رأت أن المنية ورد عن الموت قدامها، خلاص ما في إلا الموت، ولما رأت على الناقة، ولما رأت أن الوري أن المنية وردها، وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، يعني أخفافها، تيممت العين التي عند ضارج، بس دك عين، ويسمونها القواطير. أهل القصيم يسمونها القواطير، لا تزال موجودة للآن. ولما رأت أن المنية وردها، وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين التي عند ضارجين، جبل يسمونه ضاري الآن، ما يسمونه ضارج، هو ضارج بالجيم، بس أهل النجد يسمونه ضاري، جبل ضاري، طبعا من طول الزمان التعريف والتغيير. ولما رأت أن المنية وردها، وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين التي عند ضارج، يفيء إليها الظل عرمضها طامي، طايح العرمض ولا النباتات البحرية المائية اللي تنبت على الماء من العشب والطحلب ويقولته، هذا يسمونه عرض، وهذا شبيه به تماما، ينزل ماء يتحدر يكثر من الجبال، وعمل عمل شبه الشلال الصغير جنب ذي الشراء، يمكن للإنسان يتوضأ منه ويغتسل منه ويشرب منه ويتطهر منه ويغسل ثيابه منه. فقال لها لما قالت خلاص أنا ديني دينك، قال اذهبي إلى حما ذي الشرى، اذهبي إلى حما ذي الشرى فتطهري منه. طبعا لسه من 4 دقائق قلبها مملوء بالرعب والخوف من ذي الشرى، كأنها لو عصاته لحظة واحدة بيقطعها تقطيع. هي طبعا على ذي، لما كانوا على ذي يعتقدون ان الشر يضر وينفع ويؤذي الاعداء وهو يحب اولياءه، يعتقدون كذي، ولما كانوا يعبدونه ولا يخضعون له ويضرعون له ويذلون له ويحدينا ويعطينا ويشفينا ويشفي مرضانا ووسع رزقنا ارزقنا واعمل لنا. فلما قال لها ذهبي الى حمى السعجبات، اتخشى بابي انت وامي، اتخشى على الصبيه، على نفسها يعني، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ يعني أنت ألا تخاف علي من ذي الشرى يغضب علي ويؤذيني على حجر هناك اللي منصوب؟ بشوف عقلية الكافر من عقلية المسلم. أبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قال لا، أنا ضامن لك، أنا ضامن لذلك أن ما يجيك منه شو لا يملك شيء عشان يضرك ولا ينفعك. فذهبت إليه واغتسلت تطهرت وعادت إليه، فعلم عرض عليها تعليم الإسلام فأسلمت، وأخذ يدعو قومه بالرفق واللين بتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تأبوا عليه، ما سارع قوم مع أنه كان مطاعا فيهم، لكن دينهم الجاهلي أغلى عليهم من كل شيء، دينهم الجاهلي أغلى عليهم في الأصل، فلم يسمعوا له بسرعة وأبوا عليه وأبطأوا عليه كما جاء في بعض ألفاظه، أبطأوا عليه. فجاء إلى النبي في مكة مرة أخرى، زار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه بما صار وقال إن دوسا أبطأ علي، ادعوا الله له. فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. وجاء في بعض روايات أبي هريرة، وهذه في الصحيح، في الصحيح لأبي هريرة، أبو هريرة ما كان مع الطفيل عندما قدم إلى مكة، أبو هريرة أسلم مع الطفيل، يعني من الذين استجابوا للطفيل وأسلموا وهم في بلاد الدوس، وجاءوا مع مع مع مع مع الدوسيين إلى المدينة من وراء بعد غزوة بدر وأحد والخندق، وواصلوا في السنة السادسة، وصلوا إلى النبي وهو في فتح خيبر، وصلوا المدينة لم يجدوا وصلا فيها، ولدوا في خيبر مع الجيش في خيبر كما سأقص إن شاء الله. المهم لما جاء يقول أبو هريرة إن إن إن يعني قد يكون الطفيل أخبره، قد يكون الطفيل أخبره، بس هو يقول فظننت أنه يدعو عليهم، وهذا يدل على أن دي مرة أخرى، مرة أخرى غير المرة حقت مكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له إن إن إن دوسا أبطأ علي، قال اللهم اهد دوسا، اذهب إليهم وارفق بهم. وقال للنبي، وشاف النبي عليه السلام تعبان في مكة، تعبان في مكة وهم ضده، كان تو تو تو تو المقاطعة توها منتهية، المقاطعة اللي كانت ضد بني هاشم وبني المطلب وكل من اتبع النبي محمد، وحصرهم في شعب أبي طالب، حصرهم في الشعب في خيب بني كنانة بين الجبال، لا يأكلونهم ولا يشربونهم ولا يعطونهم أي شيء ولا يناكحونهم، لا يتزوجون بناتهم ولا يزوجون بناتهم، يعني حرب حرب لا نظير لها في المقاطعة. وجاء جاب زهير فلان والمطعم علي وفلان، ثلاثة اللي قاموا تعاوه بالليل وقالوا كيف إحنا نأكل، كان بعضهم يحمل الجمل من الأزواج بالليل إذا نامت قريش، يحمل جمل وزاد ويدفعه عشان ما يروح هناك، لأن معلقين الصحيفة على الكعبة متعاهدين وما يقدمون أي مساعدة لأتباع محمد من قرائبه أو أتباعه، سواء كانوا كافرين أو مسلمين، حتى الكافرين من من من من بني هاشم ما يأكلونهم ولا يشربونهم ما داموا مع محمد في الشعب. وقام الثلاثة دول في الصباح وقع واحد منهم خطب وقال إلى متى نأكل الطعام ونتزوج النساء ونأكل اللحم وبنو هاشم مقاطعون لا يأكلون لا يشربون ولا كذا كذا، والله لا أجلس حتى تقطع هذه الصحيفة الظالمة. تعهدوا بالحجوم بالليل، ثلاثة تعهدوا بالحجوم بالليل إنهم يقطعون الصحيفة بس يبونها، بس اجتمعوا على أنهم يزخرفوا أنفسهم وجم بملابس قصيرة إلى نصف الساق والقنصان أيضا قصيرة، هذا أبو طالب يصفه، أبو طالب في لم يصفه أبو على على على على اللي تعاهدوا بشعب الحجون، شعب الحجون بالليل بالليل. وقام منهم وأولهم وقال والله كيف نجلس يا معشر قريش كلهم مجتمعين عند الحرم عند المسجد، كيف نجلس وبنو هاشم مقاطعون مظلومون كذا وكذا، والله لا نجلس حتى تب. قال له أبو جهل كذبت. فقام الثاني وقال بل كذبت أنت. فقام الثالث وقال والله أنت أكذب، والله لا نجلس. قال أبو جهل الملعون هذا أمر بيت بليل، يعني هذا ما هو تو متفقين عليه، هذا المدبرين ومن هذا ما هو جاي تو التدبير ده. فقاموا وقطعوا الصحيفة، وبمجرد ما قطعت الصحيفة رجع بنو هاشم إلى مكة. في ذلك الوقت طبعا الغيظ والحقد على محمد وصحبه وأتباعه شيء لا يطاق من قريش. فجاء الطفيل بن عمرو إلى مكة في هذا الظرف بعد تقطيع الصحيفة وقبل موت أبو طالب وخديجة، وصحيح السنة اللي مات فيها أبو طالب وخديجة سميت عام الحزن سميت عام الحزن لاشتداد البلاء على الإسلام والمسلمين. أبو طالب ينافح من ناحية وقريش تكرمه وتخفف بعض غلوائها عليه، والناحية الثانية خديجة، رجل وامرأة لكل واحد مقام كالجبل عند أهل مكة، مع أن خديجة أسلمت لله رب العالمين وأبو طالب استمر على دينه، وكان استمراره على دينهم أيضا كان من أسباب النفع للإسلام والمسلمين. لأن ما قلت لك العباس أنا واثق أنه من أول الناس إسلاما برسول الله، لكن استمر مظاهرا قريش على أنه على دينه، إلى قرب فتح مكة أعلن إسلامه قبل، وكان وجوده بينهم نافع كثير للإسلام والمسلمين، وجوده بينهم لن يعرف كلامهم ويعرف أخبارهم وتحت استعداداتهم للرسول وكيف يبذون وكيف يعلون يعمل وينافع ويدافع عنه بقدر ما يطيق. فجاء الطفيل بن عمرو في هذا الظرف اللي على الإسلام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصينة ومنعة؟ هذا رواه مسلم في الصحيح، هذا الحديث العبارة هذه رواها مسلم في الصحيح، أن الطفيل بن عمرو قدم إلى مكة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ روى منعة يعني يمنعون، يعني إذا جت عندنا في دوس حصن لدوس، أنا أنزلك في هذا الحصن، أنا أنزلك في هذا الحصن، لا يجرؤ أحد من أهل الأرض أن يصل إليك وأنت في هذا الحصن، ونمنعك بأنفسنا وأسيافنا وحصننا. قال: لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح في صحيح مسلم: فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار، للنعمة الله ادخرها للأنصار، أنصار محمد وأتباعه اللي صاروا أشد من كل الحصون اللي موجودة، صاروا يعني في دفعهم عن الإسلام مثل ما قال الرب فيهم: تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم حزب الأنصار، وأحبهم رسول الله حبا عظيما. وكان طبعا لا شك أن موقع المدينة للإسلام أحسن لأن يكون عاصمة الإسلام في المدينة خير من أن يكون عاصمة الإسلام في جبل دوس أو في وادي من وديان دوس، لأنه لو كان مات من اللي يعرفه ومن اللي يروح يطلع له هذه الجبال، لكن يركب بعيره ما يلاقي ولا جنة ولا يندر أن يجد جبلا يحول بينه وبين طريقه إلى المدينة، وبعدين هي في الطريق غالبا إلى الشام، يعني اللي كان يجي للشام بعضهم يمر المدينة، مثل ما جاء عبد الله ما جاء هاشم جد النبي محمد عليه السلام وهو رايح الشام، هاشم وهو رايح الشام مر على المدينة، تزوج سلمة بنت عمرو الأنصارية وخلاها وراح، ولدته عبد المطلب، وهو رايح للشام هم أهود. وكذلك الطريق يعني أحيانا يأتون من طريق على المدينة، وأحيانا يساحلون إلى قرب الساحل إلى طريق الوجه، وهذه يروحون عليه إلى الشام، يعني هذه طرق قريش وأرض مسلوكة ومعروفة من قديم الزمان، كانت الجيوش اللي تروح العراق من اليمن وغيرها تمر على المدينة، مثل ما قال عن سيف بن يزن وفلان وفلان من ملوك اليمن الأولين اللي مروا بالمدينة وسمعوا من أحبار يهود عن النبي المبعوث آخر الزمن صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو مرة من المرات قبل الهجرة بوقت ما هو طويل قال: أريت دار هجرتكم، فذهب وهلي إلى اليمامة، ذهب أول وهل، يعني الشيء أول ما خطر على بالي لما شفت نخيلها، شفت نخيل من المنام، لما شفت النخيل حسبت نخيل اليمامة، والنبي ما جاء اليمامة عليه الصلاة والسلام، لكن الله يريه الأشياء البعيدة والقريبة سواء، القريبة سواء عليه الصلاة والسلام، يعني يطلعه قاعد عند مكة في قريش وهم يسألون ليلة الإسراء لما جاءهم وقال أخبرهم، قالوا له صف لنا المسجد الأقصى، فالله جل أهله يقول كأنه أمامي أصف لهم شرفة شرفة ومحل محل، هو في مكة صلوات الله وسلامه عليه. فقال: فذهب أول وهلي إلى المدينة وإذا بها يثرب، يعني طابة بعدين فإذا بها يثرب أرض ذات نخيل بين لابتين. وبعض العلماء في عصرنا وقبل عصرنا بقليل الحمد لله ما ذهب وهله هباء، ما ذهب وهل النبي هباء، اللي يقول ذهب أول وهلي. فقد جدد الله شباب الإسلام بالشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث أعاد للإسلام رونقه ومجده وأعلن عن حربه للخرافات والأباطيل والأكاذيب التي رمي بها الإسلام وألصقت بدين الله. يقول بعض العلماء الحمد لله ما ذهب أهله سباء هباء، ما انتفع أهل اليمامة، وبعدين ورا اليمامة حجر، ورا اليمامة حجر بحوالي 400 كيلو أو أكثر، وهي اللي استمر فيها الإسلام عندما ارتد العرب أكثرهم. بقيت هجر اللي هي جواثة في البحرين، من بلاد هجر جواثة في البحرين ثابتة كالجبل الطود، وهي لا تزال جواثة إلى اليوم موجودة طبعا باسمها، يعرفونها أهل الحسا ومن عندهم. والبخاري يروي في صحيحه واحد من أهل جواثة عندما ارتد الناس يقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمسجد الثالث يعني ارتد أكثر أهل المساجد بعد وفاة رسول الله إلا المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد جواثة بالبحر، جواثة البحر. فلم يذهب وأهل رسول الله سدى، بل نفع الله به الإسلام والمسلم بعد ذلك. أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى أرض دوس وإلى حصن دوس، ورجع الطفيل بن عمرو إلى بلده وأخذ يدعو إلى الله عز وجل في قومه وهم يتباطؤون عليه. جاءت روايات بعضها في أخبار صحيحة لكني أستبعدها، وهو إنه أخبر النبي إن دوسا عصت وغلب عليها الزنا. وبعض مفسر السيرة النبوية يقول الزنا ما هو المراد يعني وقاع المرأة الحرام، وإنما المراد بالزنا الزينة والزخرفة واتباع الشهوة. فلك استبعد هذا كله، ما يحتاج أصلا تفسير ده. إنما في في في في البخاري ومسلم إن إن إن إن دوسا عصت فادعوا الله عليها من شدة غضبه، فرفع النبي يديه يدعو فحسبوا أنه سيدعو على دوس، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم، أكثر الوقت وأت بهم، بعض الوقت بهم مسلمين. استمر يدعوه وهم يقاربون ويجمع بيوت حتى هاجر النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستقر بها. يقول الطفيل ومرت بغزوة بدر ما حضرتها، وغزوة أحد ما حضرتها، وغزوة الخندق ما حضرتها. فلما جاء غزوة خيبر وصلنا إلى المدينة في دوس، يقول أتيت المدينة في 70 أو 80 أهل بيت من دوس، يعني صارت هجرتهم جماعية. 70 بيت رجال ونساء وأطفال، وفيهم أبو هريرة وأمه أبو هريرة الدوسي، أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي محمد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءوا إلى المدينة وجدوا النبي ما هو في المدينة، طبعا نروح لخيبر، فخلوا نسوانهم وأهليهم وعيالهم في محلات لهم بالمدينة واتجهوا إلى خيبر، فأدركوها منتهية. فرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لهم من سهم خيبر، يعني أعطاهم سهم كالذين حضروا المعركة من أول يوم فيها. لما وصلوا المدينة بعد ما رجعوا من خيبر، روى البخاري طبعا وغيره أن الطفيل بن عمرو لما هاجروا هاجر معه رجل، هو ما هاجر معه رجل واحد، يقول 70 بيت، لكن في بعض الألفاظ هاجر معه، وهو كن نقول هاجر معه رجل، ما هو مانع ان يكون هاجر معه 70 بيت، يعني احد المهاجرين معه كان ملاصق له. فلما جاءوا المدينة استوخموها، وطبعا المدينة ما كانت في ذاك الوقت على وخامتها عندما جاءها الاسلام، بدت تخيف لان كانت مغروسة بالحمى، مغروسة بالحمى. وما يجلس الإنسان فيها يوم يومين ثلاثة إلا وتضرب الحمى. وأول ما هاجر النبي محمد الله وصانه لا جات الحمى وفيها أي وضر من أوضارها. وعائشة أيضا الصديقة بنت الصديق أيضا ما جاها وضر ولا أصابها ألم منها. وناس ما أصابهم ضر منها. لكن أبو بكر في بيت تيجي عائشة بيت أبوها عند عند عند أبوه عند أبوها الصديق وعنده بلال مولاه بلال بن أبي رواح الحبشي وهم مطرحين على الأرض يتكلمون ولا يدرون شو يقولون. بلال يرفع عقيرته شبه سكران من الحمى بأعلى صوت ألا وطبعا تعرف حبش صوته يعني الأغاني والأمور هذه ترتب عنده. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة يعني في مكة يتغنى ويتغزل وهو شبه سكران من الحمى وشبه في شبه في فاقد الوعي من الحمى. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل تبدو وهل أردا يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل وشب عيني شامة وطفيل من جبال مكة. أنا عيني تبي تكتحل مرة أخرى بجبال مكة. وأبو بكر كذلك. فتذهب عائشة لما تقول أبو بكر يقول كذا وعبلال يقول اللهم حبب إلينا مدينة كما حببت إلينا مكة وشان اللهم صحيح حالنا اللهم انقل حماها إلى الجحفة. والجحفة قرية على بعد ثلاثة أميال تقريبا من جنوب غرب رابغ اللي موجودة الآن. وكانت القرية في وادي جحف وادي سمى نفس الوادي وادي الجحفة ما بينه وبين البحر إلا شيء قليل. البحر ما بينه وبين البحر الأحمر إلا شيء قليل يعني هو طبعا رابق على البحر. وهذا عنها من جنوب شرق على ثلاث أميال أو قريب منها أو أقل منها. وقلت لك لما دعا الرسول بنقل الحمى إليها وهو جعلها ميقات من مواقيت الإحرام وقطع رسول الأهل من أهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العرق في بعض الوقت ذات عرق ولأهل نجد قرن المنازل وقال هن لهن ولما يتعلم. طبعا جات حمى ولما وصلت إلى الجحفة أحرقتها وصار فيها بعدين نار فأحرقتها. فأقر المسلمون محل رابغ ليكون بدل الجحفة لأنه على الطريق العابر أيضا وعنده مياه يغتسل منها المحرمون الذين يرجعون من الحجاج. واستمرت إلى يومنا هذا عامرة بحمد الله ومنته اللي هذا. وأنا لما جينا المدينة سكنناها أول سكن عام 82 يقول لي أحد أعيانها يومها وأنا اشتريت أرض هنا محل قريبة جدا هنا في ذاك الوقت. قال لي لو كنت من أهل المدينة ما كنت اشتريتها الأرض. قلت ليش؟ مو من أعقل من عرفت من الناس ومن أطيبهم أخلاقا وسلوكا من عرفت. يقول لي ليش أنت تشتري الأرض هنا هذا وادي مشعط. يقول لي هذا مات الرجل الله يغفر لنا ولا يقول لي هذا وادي مشعط هذا لما النبي دعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة استثنى وادي مشعط. فوادي مشعط لحنس مدى شارع الملك عبد العزيز هذا اللي قدامنا ده اللي قدام الأبواب هذه اللي تلينا من الشرق مباشرة بعد شارع عبينر. أنت لو كنت من أهل المدينة ما بنيت لك بيت هنا ولا خدت أرض هنا لأن هذا وادي مشعط وادي الحمى. قلت له أنا عايش فيه ما شفت حمى ولا شفت لله الحمد والمنة ولا قعدت فيها حمى. الحمى اللي فيها مثل الحمى اللي في كل بلاد الناس. الحمى اللي فيها مثل كل حمى في كل بلاد الناس يعني ما هو شيء جديد بل إنما خفف الله عنها بعد هجرة رسول إليها وصارت من أصحي بلاد الله الحمد لله وله المنة من أبركها ومن أعظمها ومن أحسنها الحمد لله ويحب بلاد الله إلى الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مكة طبعا. المهم إن لما جاء الرجل المهاجر مع المهاجرين واحد بمجرد ما استوخمها يعني ما لقي بها صحة واشتد عليه المرض والوخم فجاء بمشاقص. هذا في الخبر الصحيح خبر صحيح ثابت. جاء بمشاقص فقطع بها براجمة. المشاقص جمع مشقص، والمشقص شيء حديده محدده مثل النصف، مثل السيف اللي ماله مقبض، مثل السيف يعني مثل سيف أو سكين كبير شوية ماله مقبض، ماله مقبض يسميه العرب مشقص، وجمعها مشاقص مشاقص. فكان عنده مشقص فقام عليه من شدة المرض وقطع براجمه، يعني أطراف أصابعه، المفاصل، مفاصل الأصابع هذه، على أساس أنها بدأت بمجرد ما قطعها بدأت تشخب دما حتى مات. وجاي مهاجر، خبر في الصحيح، ما في كلام، ما في ريبة ولا شك. فلما قطع براجمه مات، فرآه الطفيل في المنام في هيئة حسنة، منظر ما يخطر على البال في الزين والجمال، أعجب الطفيل في المنام. لكن لاحظ إن يده مغطيها، مغطي يد اللي قطع براجمها، مغطي يده اللي قطع براجمها، حاطط عليها شيء عشان ما يبان. فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: أحسن بي، أحسني، يعني رأي، يعني أنا في شيء كبير من النعمة. قال: ما لي أراك، يقول للطفل في المنام: ما لي أراك مغطيا يدك أو يديك؟ قال: قيل لي لن نصلح ما أفسدت. أنت أفسدتها، وإحنا اللي تفسده أنت ما نصلحه، إحنا ما نصلحه لك، أنت اللي أفسدتها برضاك. فرفع النبي لما قام الطفل وقصها على رسول الله، قال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ولا شك أن الله استجاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغفر له ما كان من قطع برامجه. والعلماء طبعا يقولوا لنا، بعض الناس خصوصا اللي في قلوبهم مرض، يقول لنا: كيف؟ ما هو النبي قال: من قتل نفسه بحديدة أو وجه نفسه بحديدة فهو في النار يوجأ بها حتى يفصل الله في كذا وكذا، ومن تحسى سما فإنه يتحساه في نار جهنم حتى كذا وكذا، فكيف هذا يقتل نفسه ويغفر الله له؟ نقول له: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. اللي يقتل نفسه، اللي يقتل نفسه مستبيحا للقتل، مستبيحا لقتل نفسه، مستبيحا لقتل نفسه، ما هو بسبب شبه غيبوبة من شدة الألم، بشبه غيبوبة من شدة، هذه واحدة. ثانيا، نحن لا نحكم على من فعل هذا بأنه كافر. يعني لو واحد قتل نفسه احنا نصلي عليه، لو واحد قتل نفسه احنا نصلي، نحن المسلمين نصلي عليه. هل لو كان كافر احنا نصلي عليه؟ ما نصلي عليه لو كان كافرا. المسلمون في عندهم يصلون على من قتل نفسه، ولو واحد زنى ورجم أو قتل يصلى عليه وهو زاني، ولو واحد شرب الخمر حتى لو مات من غير ما يتوب احنا نصلي عليه أيضا، احنا نصلي عليه أيضا، احنا نصلي على كل من شهد عليه ومات ولو كان عاصيا، ولو كان ما أظهر توبة من معصيته احنا نصلي عليه، إلا إذا ارتكب كفرا صريحا. وأنا قلت لك إن بعض الناس احنا اهل السنة يقولوا لا نصلي عليهم. ليش؟ هل في خبر عن رسول الله بمنع الصلاة عليهم؟ اصلوا ما كانوا موجودين في عهد رسول الله، هم من الذين احدثوا في الدين الاهواء والبدع بعد رسول بزمان طويل بسبب عبد الله، بسبب اليهود، او بسبب فلان، او بسبب فلان من دعاة الضلالة اللي صاروا في بين المسلمين يفرقون كلمتهم ويشتتون شملهم. لكن علماء أهل السنة متفقون على أن أمثال هؤلاء من أهل الأهواء، اللي احنا نسميه أهل أهواء، أهل أهواء، احنا ما كفرناهم، نقول مسلمين عصاء أهل أهواء، لكن لا نأكل ذبيحتهم، ولا نصلي عليهم إذا ماتوا، ولا ندفنهم نحن في مقابر المسلمين، ولكن لا نمنعهم من دخول مساجد المسلمين إذا أرادوا أن يدخلوا. وإذا صار بيننا وبين أعدائنا من المشركين الظاهرين أو غيرهم حرب وقالوا نحارب معكم، نقول أهلا وسهلا، تعالوا حاربوا معنا. وإذا قسمنا الغنيم نعطوهم سهم من الغنيمة كما نعطي غير المسلمين الصادقين من الغنيمة. هذا كلام للعلماء، علماء أهل السنة والجماعة، على سبيل التعزير، يعني ما هو على سبيل النحد. النحد لابد من طلبتها على سبيل التعزير. لا نمنعهم مساجد المسلمين، ولا نمنعهم أن يغزوا مع المسلمين، وإذا غزوا مع المسلمين لهم في الغنيمة كما للمسلمين، لكننا لا نأكل ذبيحتهم، ولا ننكح بناتهم، ولا نزوجهم من بناتنا، ولا نصلي عليهم إذا ماتوا، ولا ندفنهم في مقابر المسلمين. خلي مقابرهم في حال الحزوم وعمرهم إلى الله، مردهم إلى الله عز وجل وهو ولي الجميع. فالزميل الطفل لما عمل براجمه وقصها، النبي قال اللهم ولي يديه فاغفر، فدل ذلك على أنه لم يمت كافرا، لأن لو كان مات كافرا ما دعا له النبي ولا ينفعه شيء، ولا يكون في هذه الليلة الحسنة التي رآها الطفيل بن عمرو هذا العبد الصالح. استمر الطفيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الدوسيين، وصار منهم شيخ مشايخ الحديث، أحفظ أصحاب رسول الله لحديث رسول الله. الناس الأنصار لمزارعهم، والمهاجرين للصفق في الأسواق، التجرون ما عندهم مزارع، المهاجرين عندهم متاجر، والأنصار عندهم المزارع. وأبو هريرة يقول على ملء بطني لأسمع أخبار النبي محمد، وأن النبي مرة قال افرد رأيك فهدي، فكل دعالي، فكل ما قاله النبي محمد أحفظه. وأعداء أبو هريرة، بل أعداءنا طبعا، أن واحد مرة ألف كتاب من حوالي يمكن 20 سنة أو 25 سنة يرد به على كتاب لي اسمه الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، وقال الله يغفر له الشيخ ماذا رد عليه، قلت والله أنا ما من طبيعة الرد على الناس، أنا من طبيعتي ما رد، اللي يقول يقول، ما أنا برادد على أحد، ما أعرف الرد أنا. وحاول الشيخ قال لي رد، قلت ما أنا برادد، أنا ما أرد على الناس، أنا لو أرد على الناس أنا أنت كأني جبت نسخته طبعت منها نسخة ثانية وزعها على الناس. ألفوا مرة ضد كتاب سموه سيف الرحمن في الرد على حزب الشيطان، يوم قلت لهم لا تدعوا غير الله، والقصيدة لأن ذكرتها أكثر مرة في هذا المقام اللي سميتها النصيحة، فردوا ألفوا كتاب سموه سيف الرحمن في الرد على حزب الشيطان، وقالوا إن هذا المغرور اللي كذا اللي تكلموا كلام، وأنا ما عبأت بكلامهم، وأنا عايش هم ماتوا أكثرهم، راحوا الحمد لله لسه قاعد الآن الحمد لله. فهذا واحد. الشيخ جاني ولد من عيالي من حوالي 10 سنين أو قريب منها، قلت ترى الشيخ ابن باز رادد عنك في مجلة البحوث اللي حق الدار الإفتاء، هات هذه هم يرسلوها لي أنا. فلما قرأها الولد علي، وإذا فيه هي قرع خوارج، مسمي كتابه الخوارج هم أنصار الإمام علي. فأنا لما جاب لي واحد وأنا في الشيخ ابن صالح النسخة مطبوعة في بعض البلاد العربية وجابها، قال لي رد عليه، قلت من رد عليه؟ يكفي في كذب مؤلف هذا الكتاب، يكفي في كذب مؤلف هذا الكتاب أنه قال الخوارج أنصار علي، وهم اللي قتلوه، اللي قتل علي عبد الرحمن بن مرجم الخارجي، المراد الخارجي، فكيف يكون أنصارهم قاتلوا؟ فلما وكتبتها على هامش على جد الكتاب أو غلاف الكتاب، فلما الشيخ مدوزة جاي كاتب الشيخ في مجلة البحوث من حوالي 10 سنين أو أكثر قليل، ليسوا أنصار علي، وقال إني جاءني كتاب من شخص رمز الشيخ لاسمه في الجرية في مجلة البحوث، رمز إليه باسمه، وقال الشيخ هذا يقول إننا كنت على مذهب أهل السنة، وأني قرأت كتاب الخوارج منصر الإمام علي، وأني آمنت بهذا الكتاب وبما فيه. أنا عارف أنه كذاب، ويمكن ما كان من أهل السنة ولا لحظة من الدهر، إنما يبين عشان يدعو الناس إلى الخروج من أهل السنة، إننا كنت عليهم وتركتهم من أجل الكتاب. بس الشيخ رد جميلا، وعلى غير عادتي أنا أعرف الشيخ كان يثار ويتكلم معه الكلام اللي يخلي الحليم يغضب، وما كان يغضب رحمه الله، يعني قد يلقى شيئا من الأذى أو من الكلام ما يتحمله الجبل والطود، والشيخ ما كأنه تكلم عليه أحد ما، لكن في الكتاب هذا تكلم وقالها إنك كاذب فاجر، والذي يدعوها وهذا صاحب الكتاب كاذب فاجر. فأبو هرير قال في الكلام، أبو هريرة لم يقال، وكان أبو هريرة كاتب ذاك ضربه عمر بن الخطاب على الكذب، يقول في الكتاب إن أبو هريرة كان يكذب على رسول الله بالأخبار اللي يجيبها، وأن عمر بن الخطاب ضربه على الكذب. قال هذا كذب، عمر لم يضرب أبا هريرة ولم يضربه أحد من أصحاب النبي، وكلهم كانوا يأخذون من أخباره ويرون عنه ما لم يكن ما لم يحضره من أخبار رسول الله. وأما فلان، لأنه طبعا ذكرني بعد أبي هريرة في السب طبعا، وأما فلان عندنا ثقة من كذا وكذا وكذا، قال كلام الشيخ. المهم رد عليه ويقول أبو هريرة كان يكذب على رسول الله. وطبعا هذه ما يقولها واحد ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما قلت لك كثير يتميزون عن غيرهم بأنهم يحبون جميع أصحاب النبي محمد. يتميز يتعسف أن رجل من أهل السنة ولا ما هو على أهل السنة من أهل السنة، إذا حسيت أن يطعن على واحد من أصحاب محمد احذره، فإنه من أهل الأهل على أي مذهب كان، ما دام يطعن على أحد أصحاب محمد لأنهم جميعا ليس فيهم دنيء. والحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي، رواه مسلم، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده وكذا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أصحاب كلهم، أنا قلت لك أصغرهم واثلة بن الأسقع أصغرهم على الإطلاق، عندنا كأنه جبل من جبال الدين والعلم، لأن ما فيهم لا دنيء ولا صغير. والواحد من صغير السن أيام رسول الله، أنا قلت لك عبد الله بن جعفر سن 7 سنوات يوم يموت يقتل أبوه يوم موته، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعله كأنه من أكابر الصحابة، وصار في أصحاب محمد كأنه شمس دائرة وسط الناس، وهو من أصغر من أصغر الصحابة في السن طبعا، في السن ما هم صغار. نفس ما قال للعباس لما قالوا له أنت أكبر أم محمد، قال هو أكبر مني وأنا أسن منه، أنا يعني أنا ولدت قبله بسنتين، أنا أسن منه وهو أكبر مني. ابن أخي يقول لما قالوا أنت أكبر أم محمد، قال هو أكبر مني وأنا أسن منه، يقول عباس بن عبد العم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة جاء معهم ولازم رسول الله، والطفيل بن عمرو مع الدوسيين أيضا لازموا رسول الحرب والسلم، إلى أن توفي رسول الله والتحق بالرفيق الأعلى، وارتد بعض ناس في نجد وبعض أهل اليمامة وأجا وسلمة ورد وحاولوا في مكة، ولكن عصمهم الله بسهيل بن عمرو اللي لما يوم بدر أسره المسلمون، فقال إن عمر يا رسول الله يا يوم بدر السنة الثانية دعني أنزع ثنية أقلع الثنية، قلت لك أربع كل شخص له ثنية فوق وثنية تحت، السنين الصغيرين المتقدمين من أسفل ثنية ومن فوق ثنية، يعني اثنين فوق واثنين تحت سمى الثنايا، وإذا كسرت الثنايا الأربع لا يمكن ينطق الإنسان بأي كلمة، يعني اللسان قاعد لكن إما كان فيه ثنايا لا يتكلم، صرت أتكم تماما. ولكن إذا كان أفلح أعلم والثنايا موجودة، يعني مشقوق الشفة السفلى والشفة العليا يسمونه أفلح وأعلم، أعلم اللي مشقوق السفلى أو العود الثاني، هذا لا ينطق بالميم، ينطق الحروف كلها إلا الميم، ينطق إذا كان مشقوق الشفة العليا والشفة السفلى ما ينطق بالميم، ولكن بالثنايا ما ينطق ولا حرف لا ميم ولا غيره. ولذلك اللي يقول عليها الزمخشري في كشافه، فإن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري وأفهم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهم، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. الأيام أفلح لأن كان للشخص مشقوق الشفة العليا والسفلى ما ينطقون بي، ما واحد منهم يرغبني وهو صالح، والله ما يستحق أن واحد يكرمه ولا واحد يحشمه، لأنه كان يبغض سنة رسول الله وأهل السنة جميعا، حتى سماهم الحمير المكفى لما أثبتوا لله الأسماء الحسنى وصفات العلا، يسميه يقول لعمي سموا هواهم سنة، ويقول تشبهوه بخلقه فتشنعوا فتخوفوا سنع الورى فتستروا بالبلكفة، قالوا بلا كيف. وقال له رد عليه بعض أهل العلم في وقته وقال شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة، يقول أتظنهم يعني أتى شيوخك أتواتوا يعني إن في معنى كلامه إنك يعني أهل جماعتك أعرف بسنة أحمد من أصحاب محمد ومن دي من من من كتاب الله المزع على محمد ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في في في أبيات أنا نسيتها الآن، لكن المهم إن إن إن إن السنة هذه لما قال عمر للنبي محمد ننزع ثنايا سهيل بن عمرو، قال لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر. هو كان لسه تو أسير ما أعلن الإسلام في بدر، ويمر 8 سنين 9 لا 6 سنوات، ما هو 8 6، ويسلم يوم فتح مكة، وبعد ما يسلم وقبلها ويوم وبعد ما أسلم. وعندما توفي النبي حاول بعض اللي لسه تو داخلين الإسلام من جديد وقلوبهم بها مرض حاولوا أن يلعبوا ويرتدوا، فوقف سهيل بن عمرو وكان يسمى خطيب قريش وقال يا معشر أهل مكة يا معشر قريش لا تكونون آخر الناس أول الناس كفرا وآخرهم إسلاما، تكونوا آخر من أسلم أول من كفر. فعصمهم الله بسهيل بن عمرو واستقروا على دين الإسلام واستقروا على الإسلام، وثبت الإسلام في حرم في مكة والمدينة وفي جوزة في البحرين. لما ارتد هؤلاء أهل مكة نفعهم الله بسهيل بن عمرو، وأهل أدى وسلمى اللي هي جبال حائل، أدى وسلمى اللي هي بلاد سمر اللي هي بلاد طاي، يسمى في الأصل بلاد طاي، هذا نفعهم الله بعدي بن حاتم الطائي اللي جو أسلم وهو جاي كان هارب في الشام ونصراني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما فاتني وأنا أتحدث عن الطفيل بن عمرو عند منزله من الثنية التي تهبط بي على أهله، أن أذكر أنها ليس أول واحد أو آخر واحد يحصل له مثل هذا النور. فقد روى البخاري في الصحيح أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ظلم دامس، والرجلين دول كانوا عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهما أسيد بن حضير وعباد بن بيش رضي الله عنهما من السابقين الأولين من الأنصار، اللي عندنا سابقون الأولين من المهاجرين والأنصار، فمن السابقين الأولين من الأنصار أسيد بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بيش، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة كرمه البخاري في الصحيح. فعندما خرج ويكون لواحد منهم قدامه سراج من النور يمشي أمامه وهم يشمع بعض ويرون والمصباحين أمامهما، حتى وصل إلى المحل يهترقان فيه كل واحد يروح إلى بيته، فصار لهذا مصباح ويمشي أمامه، هذا في صحيح البخاري، هذا مصباح ويمشي أمامه حتى انطه إلى بيت انطفأ المصباح، وهذا يمشي حتى وصل إلى بيت انطفأ، هذا في صحيح البخاري وهو من نفس المنهج، إلا الله جعله لطفيل بن عمرو. وآية من آيات الله لأنبيائه وعباده الصالحين. هذا السائل يسأل، أنا أجبت عن السؤال هذا البارحة بس هو كان يمكن له جام، يقول خالت والدتي، السائل يقول خالت والدتي وش تكون صلة قرابتها بي شرعا بها شرعا، هل هي خالتي أم جدتي؟ طبعا كلمة جدة اللي تلدهم اللي ولدت أمك أو ولدت أباك، هي تسمى جدة إلى يوم إلى إلى إلى آدم، يعني أم أم أم أم الأم لو تعد من هنا إلى الفجر هي جدة، ولكن أطرافها وحواشيها حواشي الجدات إذا كانوا للأم يسمى خالات، وإذا كانوا بيسمى عمات. الحواشي يعني الأم الأب جدة وجميع ما نسلها، يعني أمهاتها وآبائها الأولين كلهم هم جدودك الأولين في العمود عمود النسب، لكن أطرفهم أخو الجد أو أخت الجد، أخو الجد أخو الجد عم، وأخت الجد خال أعمة، وأخت الجد اللي من أم خالة، وأخوها خال، وهكذا. وبنات الخال ما يختلف أحد من أهل العلم والإسلام أنها حلال لك، بنات الخال وبنات العم ما هم محارم. حتى نفس العم والخال وإن كانوا محارم بإطباق أهل الدين، العم محرم لبنت أخيه والخال محرم لبنت أخته، لكن الله لما ذكر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولو يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو لم يذكر العم والخال، ذكر كل المحارم ولا ذكر العم والخال. والعلماء قالوا ليش؟ بعضهم وهو رأي سيد السديد لا شك ولا ريب قال لأن العم أب والخال أب. الخال النبي قال أما علمت أن الخالة بمنزلة الأم في حديث بنت حمزة لما قالت مرة فلان أنا أخذها لأنها بنت أخي أو بنت أخت أو كذا، والثاني قال أنا كذا وأنا كذا أعطاه، قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة في الحديث في الصحيح وغيره في البخاري. والعم والأم أيضا خالة، لأن أكثر كثير من أهل العلم تفسير والتأويل في قوله تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش في يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. الأبوين هذه أم يوسف ميتة من قديم، وإنما هذه أم إخوانه يهوذا وإخوانه، أم يهوذا وإخوانه اللي ما هم من أبوه، هي كانت عايشة يوم ينقلونهم من البدو إلى مصر. فقال ورفع أبويه على العرش، يعني أبوه وأمه، مع أن ما هو أمه اللي ولدته إنما هي خالة أخت أمه، فسمى فجعل الأم فجعل الخالة أما. وأيضا في قوله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولا شك أن إبراهيم جد وإسماعيل عم وإسحاق أب، إسحاق أب وسماه هو أب طبيعة ما فيها كلام، وإبراهيم جد وسماه أب، وإسماعيل عم أخ أب أخو إسحاق وسماه أب. ما تعبدون من قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهدول على هذا الوصف. السائل يسأل من نام عن الوتر واستيقظ في صلاة الفجر فهل يستطيع أن يصليه بين يدي القمة أم بعد الصلاة؟ أيضا لا، علما بأنه لا يستطيع أن ينتظر إلى الضحى لارتباطه بالمدرسة. أفيدونا، هذا تشدد بلا سبب، لأن ما هو أول ما تطلع الشمس بيروح المدرسة، ولو راح المدرسة في فسح بين الدروس يستطيع يتوضأ ويصلي ركعتين إذا كان عازم على صلاة الوتر. هو اللي من نام عن صلاته يعني بالليل واستيقظ وصلاها بين ارتفاع الشمس وصلاة الظهر فقد أداها، يعني الوقت الشريعة جعلته لمن نام عن ورده بالليل فصلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها وقبل ما يجي وقت الزوال كبد السماء الشمس قبل السماء صلاها، يكون ما فاته شيء لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. يعني ما ارتكب معصية ولا يعتبر مضيع وإنما كون يصلي النبي يقول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر، يعني السنة لا صلاة، يقول النبي لا صلاة بعد إلا ركعتين الفجر. ما يجوز لأحد أن يصلي بعد أذان بعد دخول وقت الفجر سواء أذن ولا ما أذن إلا ركعتين السنة، إلا لا يصلي أبدا بين الأذن والإلا ركعتين السنة. هذا طبعا الدين اللي احنا دين الله به. فإذا صلى وكم فاتت ركعتي الفجر كم قال نفسه صلاة الفجر، فله أن يصلي ركعتين بعد الصبح قبل طلوع الشمس. والأفضل اللي أنا أعمله أنا لو قدر لي ولله الحمد لله منه لو قدر لي أنا أعمل بعد ما تطلع الشمس ترتفع، بس بعد ما ترتفع الشمس. ليه؟ ليش قلت إنه له يصليها ولا أحسن يخليها إلى ما تطلع الشمس اللي هي سنة الفجر اللي هي خير من الدنيا ما فيها، وإن رسول السلام ركعتها الفجر خير من الدنيا فيها. لأن النبي رأى رجلا يصلي بعد الصبح في المسجد فنهاه وقال الصبح ركعة أربعة، يعني أتصلي الصبح أربع ركعات؟ يعني كره أن يصلي أحد بعد صلاة الصبح. وقال في الحديث اللي قلت لكم حديث عمرو بن عبس اللي في مسلم، فإذا صليت الصبح فأقصر حتى تطلع الشمس حتى فأقصر حتى ترتفع حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. لكن مرة رأى أيضا رجلا يصلي فلم ينهه، يعني مرة نهى ومرة لم ينهى، فعلمنا أن النهي المرة بكلا للتنزيه لا للتحريم، يكون النهي للتنزيه فيصير الأولى إنك تخليها لبعد الشمس. لكن لو خفت أنت مثل هذا اللي يقول أنا ما أقدر بس الوتر لا، إنما هذا وقت سنة الفجر، يعني الله جعلها كأنها يعني وقت وقت الصبح وأصل إلى وقت الصبح إلى طلوع الشمس، فلو أن يصليها وأنا لا أصليها لو قدر لي إلا بعد ما ترتفع الشمس. هذا طبعا للي فات. أما كونه يوتر ما بين أصلي إذا طالب الفرض عليك إنك تدرك تدخل مع المسلمين في صلاة الفجر لا تشتغل بغيرها، مدام قمت أنت وهم في صلاة الفجر شغلك الشغل حتى السنة ما يحل لك أن تصلي. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، سواء فجر ولا غير فجر. اللي قتل بنته وخادمته في حد ذاته عليه كفارتين، عليه كفارتين، كفارة للبنت وكفارة للخادمة. ودي إن كان فيه ناس يطلبونه في الدية من ورثتها ما يفتح إلا إن كان لها أم، الأم إذا طلبت لها سدس أو لها ثلث إذا كانت البنت ما لها أحد. أي نعم، فهي إذا الأم سامحت في الدية هي لها. ما حكم مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء؟ أنا ما أعرفه في حديث صحيح، أنا ما أعرفه في حديث صحيح، وذكرت ذلك في فقه الإسلام في أبواب الدعاء والذكر في آخر الكتاب.